بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد باجابر أن يقدم لكم شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب في فقه الإمام أحمد بن حنبل للإمام مرعي الكرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا البارحة وقفنا في المسائل في مسائل الجد والإخوة، وطلبنا منكم واجبات. الواجب الأول من صفحة 57 وبعد 70. طيب، هذا تم. وهذا الأمر الأول، وهذا سنؤجل الكلام فيه. بعد ذلك سنسألكم إن شاء الله بعد ما نقطع الشوط، نعود إلى الواجب الماضي، مسائل الجد والإخوة، وكان هذا الواجب الثاني. تدربت على مسائل الجد والإخوة، تم هذا الحمد لله تعالى. توقفنا عند مسائل المعادة، وقرأنا مسألتين من مسائل المعادة، المسألة رقم 25 و26، أليس كذلك؟ طيب، الآن سنقرأ 27 إلى آخر مسائل المعادة. وأفضل الآن في مثل هذا أن ننتقل على طول مباشرة إلى الحلول في هذه بالذات، فقط في الحلول، يعني في صفحة 179. صفحة 179 عندنا من مسائل المعادة مسائل سميت بأسماء خاصة كالعشرية. العشرية سميت عشرية لأنها تكون من عشر. كيف حل هذه المسألة؟ حل المسألة هذه هي كالتالي: عندنا في 27 جد وأخت شقيقة وأخ لأب. هنا الأخت الشقيقة هل تحتاج للمعادة ولا ما تحتاج؟ نعم، فأدخلت معها الأخ لأب. لما أدخلت الأخ لأب اعتبرنا المسألة الآن مسألة إيش؟ نجعل الجد نعطيه ماذا؟ نعطيه هو أصلا مخير بين إيش؟ خيارات الجد. ما هي خيارات الجد؟ له في حالة إذا ما في أصحاب فروض، ما هي الخيارات التي له؟ مقاسمة أو ثلث المال. وإذا كان الحالة الثانية أن يأخذ، الحالة الثانية يأخذ فرض واحد، ما هو؟ السدس فقط. متى؟ إذا بقي بعد أصحاب الفروض السدس فأقل من السدس، فيأخذ هو السدس وينفرد به. الحالة الثالثة أن يكون الفاضل بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس، فيخير الجد بالأحظ بين ثلاث، المقاسمة، نمشي بنفس الترتيب، المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال. في هذه المسألة الآن هي في هذه المسألة ما عندنا أصحاب فروض، معناه أن الخيارات خيارين فقط، الخيار الأول المقاسمة، الثاني ثلث المال. فأي الخيارات أفضل بالنسبة للجد في هذه المسألة؟ المقاسمة. فنجعل المسألة من كم؟ لا، مو من ثلاثة، لأنه في أنثى، الرؤوس خمسة، من خمسة. أعطينا الجد اثنين، السهمين التي له، والثلاثة الأسهم التي كانت بين الأخت الشقيقة والأخ لأب. أمام الجد أن الأخ لأب سيكون أحد العصبة، لكن بعد أن أخذ الجد نصيبه قالت الأخت: لا، أنا لي أستحق النصف، أصلا أنا أعرف النصف. فأخذت الأخت الشقيقة نصف المال، يعني نصف الخمسة. كم نصف الخمسة؟ 2.5، تأخذه من الثلاثة، وأبقت للأخ لأب ما تبقى وهو النصف. ولهذا مكتوب كتبنا الآن إيش؟ 5 تحتها 2 تحتها 2.5 تحتها نصف. طيب ما الذي حولها إلى 10؟ الأخ لأب نصيبه نصف، والأخت الشقيقة نصيبها 2.5، لكي نجبر الكسر وما نعطي وارث كسرا، لأن إعطاء الوارث كسر هذا عيب حسابي. فإذا ما الذي يعالج هذا العيب؟ يعالج هذا العيب أن نضرب المسألة كلها في رقم 2 حتى نجبر الكسر. فنضرب 2 في 5 أصبحت 10، ولهذا سميت 20. والجد أخذ 2 في 2 4، والأخت أخذت 2 في 2.5. شايفين الحال أمامكم ولا لا؟ 5، والأخت والأخ لأب أخذ 1. صحيح، فهمتوا هذه؟ ننتقل للعشرينية. كيف صارت العشرينية؟ عندنا جد وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأب، نفس المسألة الماضية ترى. يعني في الأولى كان أخ، وهنا أختين، أختين مثل الأخ، ما في فرق. فالمسألة من 5 مثل ما حلينا الأولى، المسألة من 5، أعطينا الجد 2 والثلاثة لبقية الإخوة. فالأخت قالت لا، أنا وارثة للنصف من أصل المسألة، فأخذت 2.5 من الثلاثة وتركت لأخواتها اللواتي لأب، تركت لهم النصف، فانقسم النصف عليهما ربع وربع، فصارت المسألة هكذا كما هي أمامكم الآن. عندنا الآن كسر في المسألة. كيف نعالج هذا الكسر؟ لا يصلح بضربه في 2، لأنه ضربه في 2 يجعل الربع نصف، ما حلت القضية، بقينا في كسر. فحلها أن تضرب المسألة في 4. ضربنا المسألة في 4، يعني 4 في 5 أصل المسألة، الناتج 20، لذلك سميت 20. ثم نصيب الجد 8، ثم الأخت 10، ثم 1 و1. طيب ننتقل إلى 90. ما هي 90؟ عندنا أم، كم نصيب الأم؟ هنا السدس لجمع الإخوة، ثم الجد مع الأخت الشقيقة مع الأخ والأخ والأخت لأب، أيضا هي من مسائل المعادلة. طيب الأم أخذت السدس، الجد ما هو الأصلح له في هذا الحال؟ ثلث الباقي، ثلث الباقي، والثلث الباقي له، والإخوة مع الأخت سيأخذون الباقي. طيب إذا كان في المسألة عندنا 6 وثلث الباقي، فتأصيلها يكون من 18. 6 وثلث الباقي، 6 في 3 كم؟ 18. هذا 6 وثلث الباقي، تبهوا مو 6 وثلث، أما لو كانت 6 وثلث فقط ما تصير 18، تصير 6 فقط، لأن الثلاثة تدخل في 6، لكن ثلث الباقي ما يدخل في 6، فكأن ثلث الباقي رقم مستقل. فإذا أصل المسألة من 18. الأم لها السدس، كم سدس؟ 18، نقسم 18 على 6 سينتج 3. الجد له ثلث الباقي، كم ثلث 15؟ كم الباقي؟ 15، ثلثه 5، أخذه الجد. طيب الآن كم باقي بعد ذلك؟ بقي 10. الأخت مع الإخوة لأب الآن تغير نصيبها، الآن قالت لا، أنا صاحبة نصف، استحق النصف، نصف من أصل التركة. كم تستحق أصبحت من أصل التركة؟ 9، فأخذت من 10 الباقي 9 وتركت 1 للإخوة اللي معها، فأصبح 1 لهؤلاء المجموعة. فالواحد سينقسم على كم؟ على كم؟ لا مو 3، ما هو 3، على 5، على 5، لأنه ذكر وذكر وأنثى، على 5. فإذا كان الواحد سينقسم على 5، إذا لكي نصحح المسألة نضرب أصل المسألة في عدد الرؤوس، أو عدد الرؤوس في أصل المسألة. إذا نضرب 5 في 18، 5 في 18 بكم؟ 90. 5 في 3 15 هو نصيب الأم، 5 في 5 نصيب الجد 25، 5 في 9 نصيب الأخت الشقيقة 45، 5 في 1 اللي هو نصيب مجموع الإخوة 5. كيف ينقسم؟ 2 2 1. طيب بعد ذلك مسألة أخرى دخلت هنا، وهي جد وأخت شقيقة وأخ شقيق وأخت لأب. كيف نقسم المسألة؟ الجد مع الأخت مع الأخ الشقيق، ما هو الأفضل له هنا؟ المقاسمة، المقاسمة أو نعم يتساوى، يتساوى ماذا؟ ثلث المال أو المقاسم، يستويان. فأعطينا جعلنا المسألة من ثلاثة، أعطينا الجد واحد والاثنين للإخوة. طبعا الاثنين ما تنقسم على رؤوسهم، كم رؤوسهم؟ ثلاثة. إذا نصحح المسألة نأخذ الرؤوس الثلاثة ونضربها في أصل المسألة، ثلاثة في ثلاثة في تسعة، وثلاثة في واحد بثلاثة، وثلاثة في اثنين بستة. كيف توزع الستة؟ للذكر مثل حظ الأنثيين اثنين وأربعة. كل هذا الكلام على القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ توريث الإخوة مع الجد. لكن على القول الأول انتهينا، نحذف الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، ولا يرث أحد مع الجد وكأنه أب وهو أقرب عاصب. طيب، بقيت مختصرة زيد، عندنا مسائل مختصرة نمر عليها بسرعة. مختصرة زيد، ما هي مختصرة زيد؟ هي مسائل يمكن أن تحل ب108 ثم نختصرها إلى 54، ويمكن نحلها ابتداء على 54. يعني أصلها 108 ثم تختصر على النصف. كم نصف 108؟ 54. طيب، المسألة رقم 31، عندنا أم، كم تستحق الأم هنا؟ السدس، وهي من مسائل المعادة بالمناسبة. عندنا أم سدس، وعندنا جد ومعه إخوة، معه أخت شقيقة، والأخت الشقيقة معها أخ لأب وأخت لأب، تحتاج إليهم؟ نعم تحتاج إليهم وتعدهم في مقابل الجد. طيب، كم نعطي الجد هنا؟ نعطيه ثلث الباقي، سنعطيه ثلث الباقي. إذا أعطيناه ثلث الباقي، طيب نجعل المسألة من كم؟ عندنا سدس وثلث الباقي، وقلنا إنه إذا كان عندنا ثلث، إذا عندنا ثلث باقي وسدس، نضرب الثلاثة في الستة 18، في الأصل مسألة 18. طيب، أخرجوا نصيب الأم، كم نصيب الأم؟ ثلاثة من 18، ثلث الباقي للجد 5. الآن الأخت مع إخوانها، بقية إخوانها، الأخت تقول أنا أستحق ماذا؟ نصف، أنا لي النصف، فآخذ من هذه العشرة 9 وأعطيكم أنتم يا إخوة لأب، أعطيكم الباقي الواحد. فأخذت 9 وتركت لهم الواحد. واضح هذا؟ طيب، الواحد ما ينقسم على رؤوسهم، لأن عددهم كم رؤوسا؟ 3. إذا نضرب رقم 3 في أصل المسألة، نأخذ عدد الرؤوس ونضربه في أصل المسألة، أصبح 3 في 18 بكم؟ 54. ثم الأم كم؟ 9، 3 في 3. ثم الجد 3 في 5 في 15. ثم الأخت الشقيقة 27، نصيبها في 3. ثم الإخوة لهم 3 في 1 ب3، كيف ينقسم عليهم؟ للذكر 2 وللأنثى 1. هذه مسألة 31. انتقلوا للي تحتها على طول، اللي هي 33، نفس الطريقة ونفس المسألة. ما الفرق بين الأولى والثانية؟ عندنا أم، في الأولى أم وفي الثانية أم. طيب، في الأولى جد وفي الثانية جد، في الأولى أخت شقيقة وهي موجودة هنا. طيب لحظة، أبغى أعرف، أبغى نفهم كيف جاءت مسألة. ثم أخ لأب وأخت لأب فوق، والثانية 3 أخوات. إيش الفرق بينهم؟ الرؤوس واحد، ما في فرق، الرؤوس واحدة، ولذلك حلت بنفس الطريقة. فهمنا؟ حلنا بنفس الطريقة. طيب، ننتقل إلى مسألة 32 من مختصرة زيد. عندنا أم، طبعا هي المسألة نفسها الأولى، يعني 32 هي 31، لكن هنا نحلها بالطريقة المطولة ثم نختصر فقط. طيب، عندنا الأم السدس والجد، نعم اعتبرناه هنا مقاسمة، مع البقية، مع بقية الأخوات. طيب، إذا كانت المسألة فيها جد والبقية عصبة، أصل المسألة من كم؟ قلنا من مخرج الفرض 6. ليش جعلناها 6؟ لأننا اعتبرنا الجد مع الإخوة عصبة، فما أصبح في المسألة عندنا صاحب فرض إلا واحد، هي الأم لها السدس، فكان أصل المسألة 6. أعطينا الأم 1 والخمسة لمن؟ لكل، للجد مع الإخوة. طيب، الآن عد الرؤوس، كم الرؤوس؟ الجد 2، وكم الرؤوس؟ طيب عدوها، 6، الرؤوس 6. كيف جاءت 6؟ كل ذكر باثنين وكل أنثى بواحد، فالمجموع 6، وسهامهم 5، ما تنقسم عليهم. فنضرب 6 في أصل المسألة، يعني 6 في 6 أصبح أصل المسألة كم؟ 36. طيب الأم كم تستحق؟ 6. الجد كم يستحق الآن؟ يستحق سهمين من الخمسة، معنى 5 و5 10 للجد. الأخت هنا ستقول أنا لي النصف، كم الباقي بعد ما أعطينا الجد 10؟ كم تبقى؟ تبقى 20. تقول أنا لي النصف من أصل المسألة، كم النصف من أصل المسألة؟ أصل المسألة 36، نصفها 18، فتقول لي من 20 18 والباقي لكم، فأخذت 18 وتركت 2 للأخ لأب وللأخت لأب. الاثنين ستنقسم على كم رأس؟ على 3 رؤوس. طيب نضرب 3 الرؤوس في أصل المسألة، 3 في 36 ب108. نصيب الأم كم؟ 3 في 6 ب18. نصيب الجد 3 في 10 ب30. نصيب الأخت الشقيقة 3 في 18 ب54. نصيب الإخوة 3 في 2 ب6. كيف ينقسم عليهم؟ 1 يأخذ 4 الذكر والأنثى تأخذ 2. انتهت المسألة الآن. لكن لاحظوا 108 و18 و30 تحتها كم؟ 54، تحتها 4، تحتها 2. كل هذه الأعداد تقبل القسمة على 2. فنختصر، نختصر فنضرب كل المسألة كامل المسألة بقسم، نقسم جميع المسألة على 2. فالمئة والثمانية على 2 54، وضعناها 18 بقسمة 2 9، والثلاثين تصبح 15، والـ54 27 إذا قسمناها على 2، والـ4 تصبح 2 والـ2 1. فهمتوا هذا؟ يعني هم يعتبرون أن الزيادة عيب والنقص عيب، يعني بدل ما أقول أنت خذ نصف لك نصف وربع وكذا، لا أقول 1 صحيح أقل شيء. ومن الخطأ أيضا أو من العيب أيضا أن يأتيني 2 أقول سأقسم هذا بينكم 4، أنت لك 2 وأنت لك 2. فهمت؟ إذن أقول أقسموا 2 1 و1. فالنتيجة يعني هذا ما يعتبر خطأ شرعي، ما هو خطأ شرعي لكنه خطأ حسابي أو قصور حسابي. طيب ننتقل إلى المسألة التي تحتها وتليها. المسألة التي تحتها هي نفس المسألة السابقة. ما الفرق بينها؟ عندنا أم وجد وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب، تشبه ماذا؟ 34 تشبه مسألة كم؟ 33، هي نفس 33 لكن نحلها بطريقة التطويل ثم الاختصار مثل ما حلينا ما سبق. فهمت يا مشايخ؟ الآن السؤال، الجد والإخوة، باب الجد والإخوة واضح عندكم ولا غير واضح؟ فيه صعوبة؟ واضح؟ واضح؟ طيب غير واضح؟ مرة مو واضح؟ غير واضح؟ ما هو؟ هذا كله خروج، كل هذا خروج عن القاعدة الأصلية. شوف يا مشايخ، مسألة الجد والإخوة، توريث الجد والإخوة كما قلنا اللي هو مذهب زيد رضي الله عنه وأرضاه، والذي اختاره كثير من الفقهاء، هذه الطريقة التي اختارها الشافعي واختارها مالك واختارها إمام أحمد. عموما ترجيح هذا الرأي، هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله عنه هذا القول، وهناك اجتهاد آخر من صحابة آخرين، ولذلك هذه المسائل ليست مسائل قطعية. فباب الجد والإخوة تكدرت فيه كثير من القواعد، كثير من القواعد التي كانت ثابتة في غير باب الجد والإخوة، في باب الجد والإخوة لا، ليست سارية. فهمت علي؟ فهذا اجتهاد. ولذلك القول الثاني اللي هو القول الأول نقصد اللي هو مذهب أبي بكر رضي الله عنه، لا شك أنه يعني أقيس، أليس كذلك؟ أنت تقول أسهل، لا ما نبغى أسهل، لا أسهل ولا أصعب، كلام على القياس هو أقيس. ليش أقيس؟ يعني ماشي على القاعدة، ما انخرمت قاعدته. عموما هذا اجتهاد، ويعني ما عندي أنا في هذه القضية إلا هيبة الأئمة الكبار الكثر الذين اختاروا مذهب زيد، هذا الأقوى ما عندهم حقيقة. وأما من حيث النظر يبدو لي أن الصحيح هو مذهب أبي بكر رضي الله عنه. العموم مقام التدريس شيء ومقام الفتوى والقسمة شيء ثاني. يعني أنا عندي أن الجد يحجب الإخوة تمام، لكن لابد من معرفة هذه القواعد. طيب على العموم أمين افهموا أنتم هذه القاعدة، أنه الجد أحيانا يأخذ الثلث وأحيانا يأخذ المقاسمة يكون أحسن له، وأحيانا هذا إذا كان ما في صاحب فرض، إذا وجد صاحب فرض فإما أن يأخذ السدس فقط هذا إذا كان ما بقي إلا سدس أو دون، وأحيانا يخير بين يعطى الأفضل يعني من المقاسمة وثلث الباقي. وهذا إذا يعني سرت على هذه الطريقة معناه تحتاج أنك إذا كنت متردد أن تعمل ثلاثة مسائل من أصل واحد وتشوف في أي المسائل يكون أكثر. طيب إخوان نعم، يعني باب الجد والإخوة غير واضح ها؟ طيب إذن ما طيب اترك المعادة، المهم اضبط القواعد الأولى للجد مع الإخوة بدون معاد، يعني حل مسائل كثيرة، أرجع أعد المسائل في دفتر بمناسبة فين الدفتر؟ الدفتر اللي طلبناه فين؟ جزاكم الله خير. طيب الآن في الدفتر انقل بعض المسائل اللي حليتها بالكتاب، ارجع اكتبها مرة ثانية، ما فيها إلا إخوة من نوع واحد، لا تأخذ نوعين من الإخوة حتى لا تدخل في المعادة، وحلها فقط خلاص يكفي هذا، هذا خير كبير حتى تتعود عليها وتتدرب عليها، هل تعطيه المقاسمة تعطيه الثلث. طيب ها ايش بقى؟ نعم لأنها ما تستحق أصلا، ما ترث أكثر من النصف، فإذا أعطيناها الثلاثة هي أصلا في أي حال من الأحوال الأخت ما تأخذ أكثر من النصف، في مثل هذه الحالة ما تأخذ إلا النصف، إذا أعطيناها النصف نصف التركة، التركة ستة خمسة، فنصفها اثنين ونص، كيف نعطيها ثلاثة؟ يصير نصف تجاهل هذا نعطيه مين؟ فهمت؟ إذا وجدت عندك في المثل الآن أخت شقيقة وأخ لأب، ما تعطي الأخت الشقيقة كم؟ النصف والباقي للأخ لأب. اي نعم ما الآن هي أدخلت الأخ لأب، الأخ لأب أقل منها، الآن هي لو كانت هي والأخ لأب لوحدهم إيش راح تأخذ؟ النصف والباقي للأخ لأب، هذا اللي فعلنا، إيش تبغى تسوي؟ تأخذ هي الثلاثة كلها، تأخذ نصف، تأخذ الزيادة بدون حق، ها؟ يعني إحنا ما رضينا بهذه، أنت جبتها أطيان كمان، تبغاها تأخذ كل شيء. طيب الآن سننتقل إلى أبواب مهمة جدا وهي استخراج المسائل. نحن الآن في صفحة رقم 25، صفحة 25 الكل الآن يركز معي وينتبه تمام، 25 أصول المسائل، استخراج أصل المسألة، كيف نستخرج أصل المسألة؟ عندنا ثلاثة أحوال، الحالة الأول أن تكون المسألة مكونة من عصبة فقط، أنا أقرأ من الكتاب الآن عصبة فقط، فكيف نستخرج أصل المسألة؟ أصل المسألة هو عدد الرؤوس، حلينا على هذا مسائل كثيرة، نحتاج تطبيق؟ خلاص ما نحتاج تطبيق. ابن وبنت كم أصل المسألة؟ ابن وبنتين كم أصل المسألة؟ ابنين وبنت كم أصل المسألة؟ أختين وأخ كم أصل المسألة؟ واضح. المسألة الحالة الثانية أن يكون صاحب فرض واحد وليس هناك عصبة، كم أصل المسألة؟ أصل المسألة هو عدد الفرض أو نقول مخرج الفرض. طيب فرض واحد مع العصبة كيف يكون أصل المسألة؟ أصل المسألة هو عدد الفرض أو نقول مخرج الفرض. إذن باختصار إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد، والقاعدة هذه مكررة بالنسبة لكم، إذا كان عندنا صاحب فرض واحد في المسألة بغض النظر من معه معه عصبة أو ما معه عصبة. فأصل المسألة هو من إيش؟ من مخرج الفرض. واضح هذا؟ طيب الآن نريد أن نطبق لهذا تمارين، بعض التمارين. اذهبوا إلى صفحة 77، صفحة 77. طيب في صفحة 77 المسألة الأولى: بنت وأخ شقيق، كم للبنت؟ النصف. والأخ الشقيق كم أصل مسألة جعلته؟ هي حل المسألة الآن 2-1. المسألة الثانية 2-1-1. طيب المسألة الثانية: زوج وأخ شقيق، الزوج له النصف والأخ الشقيق عاصب، ما عندنا إلا فرض واحد وهو الاثنين، إذن أصل المسألة كم؟ هي حلها. المسألة الثالثة: كم للبنتين؟ الثلثين. وكم للأخ لأب؟ عاصب. إذن أصل المسألة كم؟ ثلاثة، اللي هو مخرج الثلث. واضح قسمتها؟ طيب المسألة الرابعة: كم للأم؟ الثلث. والباقي؟ طيب الثلث التعصيب، يصير أصل المسألة كم؟ 3-1 وكم؟ 2. مسألة الخامسة: ربع وعاصب، يصير أصل المسألة أقسموها كملوها 1-3. طيب المسألة السادسة: الجد لها السدس وابن أخ شقيق عاصب، يصير أصل المسألة 6. كيف قسمتها؟ 1-5. المسألة السابعة: أب وابن، كم للأب؟ طيب سدس فقط ولا سدس وعاصب؟ سدس فقط. متى يكون سدس وعاصب؟ إذا كانت بنت. طيب يصير أصل مسألة 6-1-5. 8: زوجة والبقية، كم للزوجة؟ الثمن. والبقية عصبة، أصل مسألة 8. 1-7. السبعة كيف تنقسم على الابن والبنت؟ ما تنقسم، كم رؤوسهم؟ 3. إذن نضرب 3 في أصل المسألة، فهمتوا؟ 3 للزوجة كم يصبح؟ أولا أصل المسألة كم يصبح؟ 24. والزوجة كم تصبح نصيبها؟ 3. والأبناء 3 في 7 21، 14 للابن و7 للبنت. طيب نعود مرة ثانية إلى القواعد. الحالة الثالث: إذا كان هناك أكثر من فرض بدون عصبة، لاحظوا، أكثر من فرض بدون عصبة أو أكثر من فرض مع العصبة، النتيجة واحدة. ما هي النتيجة؟ كيف نطلع أصل المسألة؟ إذا كان هناك أكثر من فرض بدون عصبة أو أكثر من فرض مع العصبة، أصل المسألة يكون هو ناتج النظر بالنسب الأربع بين مخارج الفروض. يعني ننظر في الفروض الموجودة بالنسب الأربع، ننظر بنسب أربع، والناتج هو أصل المسألة. إذن هذا يجرنا إلى أن نعرف نسب أربع. ما هي النسب الأربع؟ النسب الأربع تفصيلها تحت. إذن الآن سننتقل إلى معرفة ما هي النسب الأربع. الآن انتبهوا، هذا درس جديد وموضوع جديد وحيوي وضروري، لأنك لن تفهم تأصيل المسائل إلا بفهم النسب الأربع. طيب ما هي النسب الأربع؟ العلاقة بين الأرقام، إحنا الفروض اللي عندنا كم عددها؟ مين يفتكرها؟ 6. يعني كم رقم راح يطلع عندنا من الفروض؟ إما 2، إذا قلنا مخارج الفروض، النظر بين مخارج الفروض، كم هي مخارج الفروض؟ إما 2-3-4-6. تبي تمشوا مع الفروض، ممكن نقول 2-4-8-3-3، هي 3، الثلاثة في الثلثين والثلاثة في الثلث سينتج 3، ثم 6، صح ولا لا؟ هذا هو النظر. إذا سننظر في هذه الأرقام 2-4-8-3-6. كيف سننظر بين هذه المخارج بأربع نسب؟ النسبة الأولى: التماثل. التماثل أين يكون؟ انتبهوا، التساوي في العدد. التماثل يعني التساوي في العدد، مثل اثنين واثنين. كيف اثنين واثنين؟ اثنين واثنين إذا جاءنا في مسألة نصف نصف، هل يمكن يأتينا نصف نصف؟ ممكن. مثل مين؟ زوج وأخت شقيقة، أو زوج وأخت، لا بنت، لا زوج وبنت، لا ما يكون نصف نصف، يكون إيش؟ ربع نصف. لا، زوج وأخت لأب. طيب، إذن اثنين واثنين اللي هو إذا كان في المسألة نصف ونصف، فيكون النظر بين الاثنين والاثنين، ما العلاقة بينهما؟ تماثل. سنأخذ أحد الاثنين ونجعله أصل المسألة. إذن في حال التماثل مكتوب عندكم حكمه الاكتفاء بأحدهما. إذن التماثل التساوي في العدد، مثل اثنين واثنين، ومثل ثلاثة وثلاثة، ومثل ستة وستة. في هذا التماثل نكتفي بأحد هذه الأرقام. أنا مثلت الاثنين باثنين، لكن ما مثلت بثلاثة بثلاثة. ممكن يكون ثلاثة بثلاثة؟ كيف يكون ثلاثة بثلاثة؟ ها؟ ثلثين. كان يكون عندنا، لحظة لحظة، يقول ثلثين، يكون عندنا إيش؟ مين؟ أم وإيش؟ طيب ما يصير، إذا في أختين في جمع من الإخوة الأم ما تأخذ، طلعوا فكروا. ها؟ أم وبنتين، كم للبنتين؟ الثلثين. يا سلام، والأم كم لها؟ الثلث. كيف وفي فرع وارث؟ إذن أنت ما راجعتوا، مراجعتكم ظهرت الآن. نعم. ها؟ مع مين برضك؟ يعني من حفرة لحفرة، والأختين الشقيقة مع الأم، الأم ستأخذ الثلث مع الجمع الإخوة. طيب الحل. يا سلام، إلا لا تيجي يا شيخ، جابها. قال إيش؟ بنتين وإيش؟ أنا سمعتك تقول أختين، لكن خلاص هذه خطأ طبعا. بنتين تقول؟ بنتين وأختين لأم. الأختين لأم ما يرثوا مع البنتين، شرطهم عدم الفرع الوارث. أنا تمام. قول شقيقتين كم لهم؟ ثلثين. وأختين لأم كم لهم؟ الثلث. صار عندنا ثلثين وثلث. طيب انتقلوا الآن لحل المسائل. نريد أن نحل مسائل للتماثل فقط. صفحة كم يا مشايخ؟ خلوكم صاحين معي. كم؟ 77. هاي المسألة الأولى، ما هي؟ زوج وأخت شقيقة، كم تعطي الزوج؟ نصف. كم الأخت الشقيقة؟ إذن العلاقة هنا، لاحظوا الآن المسألة هذه فيها فرض واحد ولا فرضين؟ فرضين. إذا كان فرضين ننظر بين الفرضين بماذا؟ لا، بالنسب. كم؟ بالنسب الأربع. ما هي العلاقة هنا ظهرت؟ أي نسبة طلعت لنا هنا؟ التماثل. النسبة الأربع اللي هي التماثل، التداخل، التوافق، التباين. نحن الآن نتدرب على التماثل فقط. العلاقة بينهما تماثل. إذا كان تماثل يعني اثنين واثنين، أصل المسألة من ماذا؟ من نكتفي بأحد الرقمين، اثنين. طيب انتقل للي بعده، عشرة. زوج وأخت لأب كم؟ نصف ونصف. إذن تماثل، مدام نصف ونصف هذا تماثل، فأصل المسألة يكون من اثنين. إذن في حالة تماثل يا إخوان ما يشبه، يشبه إيش؟ يشبه إذا كان في المسألة فرض واحد، هو في الحقيقة كأنه فرض واحد، ما في إلا رقم واحد. طيب المسألة 11، أختان شقيقتان وأخوان لأم كم؟ ثلثين وثلث. أصل المسألة من كم؟ ثلاثة، للأختين اثنين ولأم واحد. 12، عندنا جدة، كم للجدة؟ السدس. الأخ لأم كم له؟ السدس. الأخ الشقيق كم له؟ عاصب. هذا عاصب. عندكم في مسائل الحل خطأ، سقطت سدس، اشطبها واجعلها عين في الحل، في الحلول. يعني روح ل 181، في صفحة 181 ايش مكتوب امام الاخ الشقيق؟ خطأ. هذا خطأ، هذا سهو، امسحها واكتب عين. طيب كيف؟ في الجد؟ لا لا، الجد فقط. طيب الآن ارجعوا إلى الصفحة التي كنا فيها 25، انتهينا من التماثل. طيب النسبة الثانية، قد يكون أصحاب الفروض أو الفروض الموجودة في المسألة العلاقة بينها ليس تماثل وإنما علاقة أخرى وهي التداخل. طيب التداخل ما معنى التداخل؟ عددان ينقسم الأكبر على الأصغر بدون كسر. مثل ماذا؟ ترى محصورة يا إخوان، شفت الأرقام اللي أمامكم، يعني الأرقام التي في التماثل، كم عندكم في التماثل مكتوب؟ لحظة، مكتوب إيش؟ 2 و2، 3 و3، و6 و6، غير كذا ما يجي تماثل، يعني ما يجي 4 و4، ما يجي ربع ربع. كيف يجي ربع ربع؟ الربع لمين؟ للزوجة والزوج. فما يمكن عندنا مسألة فيها زوج وزوجة، أجل ميت مين هذا؟ طيب ما يجي 8 و8، لأن الثمن للزوجة أو الزوجات، فما يجي، إذن ما يجي عندنا إلا هذه الثلاثة. التماثل يجي في هذه الأرقام فقط، فهمت المسألة؟ يعني هذا على سبيل الحصر. طيب التداخل، التداخل يكون فين؟ يكون بين 2 و4. إذا كان عندي في مسألة ربع ونصف، ممكن هذا ولا لا؟ كيف ربع ونصف؟ أدوني مثال. زوجة، طيب واحد واحد، إما زوج ولا زوجة، نبدأ بالزوج، نقول زوج ومين وبنت، فالزوج له الربع والبنت لها النصف، إذن عندنا 4 و2، هذا نسميه إيش؟ تماثل؟ لا، تداخل. ففي حالة التداخل نأخذ الأعلى، ليش؟ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، فكأنه ما عندنا إلا 4، إذن نجعل المسألة من كم؟ من 4، ونعطي الزوج الربع 1، ونعطي البنت النصف 2، واضح هذا؟ طيب هاتوا مثال للزوجة، زوجة ومن؟ وأخت شقيقة، الزوجة كم لها؟ الربع، والأخت الشقيقة كم لها؟ النصف، أصبح عندنا 4 و2، العلاقة ما هي؟ تماثل؟ لا، متماثل، تداخل، فالاثنين تدخل في 4، إذن ما كأنه ما عندنا إلا 4، فالأربعة هي أصل المسألة، فإن التداخل كذلك، التداخل يكون بين 2 و6، الاثنين تدخل في 6 ولا لا؟ عندنا جدة وبنت، الجدة لها السدس والبنت لها النصف، فالاثنين تدخل في 6، فيكون أصل المسألة في هذه الحالة 6. الثالث، الاثنين تدخل في 8، كيف 2 و8 هذه؟ زوجة وبنت. طيب الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، 2 و8، الاثنين تدخل في 8، فتكون أصل المسألة من 8. طيب التداخل الرابع والأخير 3 و6، يكون عندنا سدس وثلث، فين يكون هذا الثلث؟ أب وبنت. كيف؟ أم، الأم والإخوة لأم، الأم ستأخذ السدس والإخوة لأم سيأخذون الثلث، أصبح 3 و6. الثلاثة والستة تماثل؟ لا، تداخل، لأن الثلاثة نصف الستة. إذا لاحظوا التداخل لا يكون إلا في هذه الأرقام فقط، يعني في 4 حالات، إما 2 مع 4، أو 2 مع 6، أو 2 مع 8. نعم، 4 ما تدخل في 6 يا شيخ، 4 ما تدخل في 6. إحنا إيش قاعدين نقول؟ نقول عددان ينقسم الأكبر على الأصغر، الأكبر ينقسم على 6، تنقسم على 4 ما تنقسم، لكن 4 تنقسم على 2، والستة تنقسم على 2، والثمانية تنقسم على 2، والستة تنقسم على 3. إذن باختصار فهمنا ما هو التداخل؟ التداخل ينحصر في هذه 4، إما 2 مع 4، أو 2 مع 6، أو 2 مع 8، أو 3 مع 6. خلاص، ما في غير كذا. الثمانية ما تنقسم، كيف؟ الثمانية يا شيخ تنقسم، لكن ما يمكن تجتمع، كيف تجتمع الثمانية مع 4؟ يعني هات جيب لي مسألة فيها ربع وثمن، هاي حسابيا تنقسم، لكن تيجي ولا ما تيجي؟ كيف يكون عندنا ثمن وربع؟ ما يجي. من حيث الحساب الكلام صحيح، حسابيا صحيح، لكن أتكلم عن الواقع، في واقع الحال لن يأتي إلا هذا. إذا أردت أن تحفظها احفظها، إذا أردت أن تفهمها فهمها. بالنسبة للتماثل الذي سبق لا يأتي إلا في 3 صور مكتوبة أمامك، وبالنسبة للتداخل لا يأتي إلا في 4 صور مكتوبة أمامك. واضح هذا المشايخ؟ طيب انتقلوا إلى التمارين. صفحة كم؟ 78. المسألة عنوانه إيش؟ تداخل. هيا حلوا المسألة رقم 13. الزوجة كم لها؟ الربع. والأخت كم لها؟ والباقي. طيب أصبح عندنا 2 و4. إيش نسميه؟ إيش نسميه؟ تداخل. نأخذ كم؟ الأصغر ولا الأكبر؟ الأكبر. إذا المسألة من 4 أقسموها الآن. انقسمت 1 2 1. طيب مسألة 14. زوجة كم لها؟ زوج كم له؟ الربع. بنت كم لها؟ النصف. الأخ ابن الأخ يعني عاصف. إذن عندنا 4 و2. ما هي العلاقة؟ المسألة من كم جعلتوها؟ من 4. كيف قسمتوها؟ 1 2 1. طيب 15. بنت كم لها؟ نصف. جدة كم لها؟ سدس. عاصف. إذن 2 و6. ما العلاقة؟ ما العلاقة؟ قولوا تداخل، قولوا تداخل حتى يتعود لسانكم على التداخل، ولا أرجو أن لا تتداخل معلومات بعض البعض. طيب أصل المسألة كم؟ 6. كم للبنت؟ 3 ثم 1 ثم 2. طيب المثال 16. بنت كم لها؟ أب كم له؟ شوفوا نعم سدس وعاصف. إذن سدس وعاصف. ثم الجد كم له؟ لا شيء، محجوب محجوب. طيب المسألة الآن كم فيها؟ 2 و6. ما العلاقة؟ تماثل تماثل. أيها الأخ يقول نعم تماثل. التماثل راح، التماثل التماثل 2 و2 3 3. طيب الآن تداخل. طيب أصل مثلا من كم جعلته؟ 6. كم؟ 3 3. طيب لا ما في 1، فين الواحد؟ من هو التعصيب؟ الجد والجد نعم. من فين جبت الواحد أنت؟ الحين 3 و3 6. انتهت التركة. 1 جبته من فين؟ عند الجيران؟ ايه طيب خلاص. طيب جزاك الله خير، شكرا. حاولوا ايش تأتون بعبارات غير موهمة. طيب 17. الزوجة كم لها؟ الثمن. والبنت نصف. وابن العم. طيب الآن عندنا 8 و2. ما العلاقة؟ تماثل تداخل. كم أصل المسألة؟ 8. 8 بعدين 1. ايش ايش 7 يا شيخ؟ يا شيخ 4 و3. المسألة 18. زوجة، الزوجة الثمن. والبنت النصف. والمعتق عاصب. المسألة من كم؟ ليش جعلتها 8؟ تداخل. فنأخذ الأعلى. طيب 7 4 7 1 4. كم؟ إيه 1 4 3. طيب المسألة 19. أم لها الثلث ولا السدس؟ الثلث صحيح. الأخ لأم له السدس. العم. طيب عندنا أصبح الناتج الآن عندنا أكثر من فرض، فننظر بالنسبة الكم؟ 4. ما هي النسبة الآن اللي بينهم؟ تداخل. فنجعل أصل المسألة من 6. هي أقسموها 2 1 3. طيب الكل معي يا إخوان ولا في أحد متأخر عننا؟ خلاص الكل معنا ماشيين صحيح. مثلا 20. الأم كم لها؟ سدس. الإخوة لأم إيه؟ طيب إخوة لأم لها الثلث. طيب العلاقة الآن ما هي؟ تداخل. نكتفي بالستة، أصلا مسألة كم؟ ستة، واحد، اثنين، ثلاثة. طيب عودوا الآن إلى القاعدة 25. العلاقة الثالثة، الأولى قلنا التماثل والثانية تداخل، الثالثة التوافق. الأولى والثانية سهلة، والثالثة يعني هي اللي تحتاج تركيز، أما الرابعة فهي أيضا سهلة. ما هو التوافق؟ التوافق عددان يتفقان في جزء من الأجزاء أو يقبلان القسمة على عدد ثالث غير الواحد، على أي عدد ثالث إلا الواحد، ويسمى الناتج وفق. يسمى الناتج يعني ناتج إيش؟ ناتج القسمة على العدد الثالث يسمى وفق. ومتى قبل القسمة على أكثر من عدد قسمنا على العدد الأكبر من هذه الأعداد، مثل 6 و8 ومثل 6 و4. وبالمناسبة ما عندنا توافق إلا بين هذين الرقمين، إما 6 مع 8 أو 6 مع 4 فقط. يعني إن جاك سدس وثمن أو سدس وربع فالعلاقة ما هي؟ توافق. طيب ماذا نفعل؟ لاحظوا 6 و8 كلها تقبل القسمة على العدد 2، على الرقم 2. حكمه كيف نعمل؟ ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. سنمثل، إلى الآن الكلام يبدو غير واضح لكن سنمثل إن شاء الله. 6 و8 مكتوب، أنا أقرأ من الكتاب، 6 و8 أسفل في الجدول في الأرقام، 6 و8. 6 و8 كلاهما يلتقيان في القسمة على كم؟ على 2. فإذا قسمت 6 على 2 الناتج 3، إذا نسمي وفق 6 كم؟ 3. وفق 6 3. طيب 8 تقبل القسمة على كم؟ هي 2 تقسم الرقمين. إذا 6 إذا قسمناها على 2 فالوفق 3، والثمانية إذا قسمت على 2 فالوفق 4. في مثل هذه الحالة نأخذ كامل أحد الرقمين نضربه في وفق الثاني. إذا أخذنا كامل 6 وضربناه في وفق 8، كم وفق 8؟ كم وفق 8؟ 4. شوف مكتوب عندكم 6 في 4 تساوي كم؟ 24. إذن إذا جانا في مسألة سدس وثمن فأصل المسألة 24. من فين جات؟ جات من ضرب كامل أحد الرقمين في وفق الرقم الثاني. كامل أحد الرقمين يعني كامل 6 في وفق 8 اللي هي كم؟ 4. أو العكس، كامل 8 في وفق 6، كم وفق 6؟ 3. صار 8 في 3 بكم؟ 24. أو اعكس، 6 في 4 بكم؟ 24. وهذا مكتوب أمامكم. 6 و8 ما هي النتيجة؟ نقول 6 في 4 يساوي كم؟ 24. ومكتوب أيضا 8 في 3 تساوي 24. رأيتوها؟ رأيتم ها علامة؟ طيب صحيح، طريقة الإكس أو الضرب. لاحظوا يا إخوان، 6 في 4، 6 اللي هي كامل العدد، والأربعة ما هي؟ وفق 8. طيب بعد ذلك 8 في 3، 8 كامل العدد، 3 ما هي؟ وفق 6. الكلام هذا واضح عند الجميع. طيب بعد ذلك المثال الثاني اللي هو 6 و4. 6 و4 إذا التقيا سدس وربع سنأخذ كامل أحدهما ونضربه في وفق الثاني. 6 و4 يلتقيان في الرقم كم؟ كلاهما يقبل القسمة على 2. معناه نقول 6 في وفق 4 اللي هو إيه؟ كم الناتج؟ 6 في وفق 4 يعني في 2 12. أو 4 في وفق 6، كم وفق 6؟ 3. يعني 4 في 3 12. فهمت المسألة؟ طيب لا أمشي كذا، لا ما لا تقول لي نفس الشيء، خاف إنه ما هو نفس الشيء، خلها كذا، نضربها بعض ونقسمها على 2. الآن نفس النتيجة، لكن دائما ستكون نفس النتيجة هي دائما. طيب والستة في الأربعة 24، فعندنا نقسمها على كم؟ على 2. طيب 6 مكتوب عندكم 6 و4 ستة في اثنين تساوي 12. الستة في من ايش هي؟ كامل الستة. والاربعة لا، والاثنين والاثنين وفق الاربعة. طيب والاربعة بعد ذلك في ثلاثة، الاربعة كامل الاربعة كامل الربع، والثلاثة وفق الستة يساوي 12. يا اصحاب السعادة والفضيلة وكل الألقاب الرفيعة، فهمتوا هذا الكلام ما فهمتوا؟ واضح هذا ولا لا؟ إذن التوافق نأخذ كامل أحد الرقمين ونضربه في ماذا؟ في وفق الآخر، وهذا لا يكون إلا بين رقمين، الستة مع مين؟ الستة مع مين؟ مع الأربعة، والستة مع ضعف الأربعة مع الثمانية. يعني هو رقم الستة جيبه مع الأربعة وجيبه مع ضعفها مع الثمانية. طيب ننتقل إلى حل التمارين. في صفحة كم يا مشايخ؟ صفحة كم؟ 78. في صفحة 78 اللي هو التوافق، عندنا عنوان اسمه التوافق، وجدته المسألة 21. الزوجة كم لها؟ الربع. والأخ لأم كم له؟ السدس. والعم عاصب. سننظر بين مين ومين الآن، بين ماذا وماذا؟ بين الأربعة والستة. كم بين الأربعة والستة؟ هل الأربعة الستة أو الأربعة نقول هي نصف الستة يعني جزء من الستة؟ لا، لكنهم يلتقيان يعني في رقم واحد، فنضرب أربعة في ثلاثة أو ستة في اثنين. إذن أصل المسألة كم؟ 12. أخرج الربع، كم الربع؟ ثلاثة. أخرج السدس، اثنين. أخرج الباقي، سبعة. انتقل إلى 22، كم للزوجة؟ الزوجة كم لها؟ لا، انتقلنا إلى مسألة 22 خلاص. الزوجة كم لها؟ الربع. الجدة السدس، والأب عاصب. إذن عندنا سدس وربع، ستة وأربعة. ما العلاقة؟ تماثل؟ لا. تداخل؟ لا. هذا هو التوافق. طيب كم أصل المسألة؟ 12. كم للزوجة؟ الزوجة كم لها الآن في هذا؟ ما انتقلت أنا الآن، أبغى قسم ال 12، قسم ال 12 ثلاثة. كم للجدة؟ اثنين. كم للأب؟ سبعة. طيب انتقلوا إلى 23، زوج كم للزوج؟ الربع. كم للأم؟ السدس. ليش ما أعطيتها الثلث؟ لأنه في ابن. طيب عندنا ربع وسدس، أربعة وستة، كم أصل المسألة؟ لماذا؟ لأنه توافق. الزوج كم له؟ ثلاثة. الأم كم لها؟ اثنين. الابن كم له؟ سبعة. انتقلوا إلى 24، الزوج كم له؟ ليش في 24؟ الزوج له الربع، لماذا؟ لابن الابن الفرع الوارث. الجدة كم لها؟ السدس. والثالث عاصب. طيب عندنا أربعة وستة، 12. الزوج يملك كم؟ سيأخذ ثلاثة، اثنين، سبعة. طيب انتقلوا إلى 25، زوجة لها الثمن لوجود الابن، الأم لها السدس لوجود الابن. إذا عندنا 8 و6، 24. كيف جبنا 24؟ بالتوافق بين 8 و6، 8 في 3 أو 6 في 4. طيب كم تعطون؟ قسموها الآن. ستأخذ الزوجة 3 و4، والباقي كم؟ 17. المسألة 26، الزوجة كم لها؟ الثمن من أجل الابن، والجد السدس من أجل الابن. إذا عندنا 8 و6، أصل المسألة كم؟ 24، 3 و4 و17. انتقل إلى مسألة 27، عندنا زوجة ثمن وجدة سدس كذلك. إذا 8 و6، أصل المسألة كم؟ 24. كيف جاءت 24؟ عشان تحفظ هذا الكلام، 8 في 3 أو 6 في 4. طيب أصبح تقسيم 3 و4 و17. المسألة 28، زوجة لها الثمن والأب له السدس من أجل الابن ثم عاصب. إذا 6 و8، أصل المسألة كم؟ 24. 3 للزوجة و4 للأب و17 للابن. نعود مرة أخرى إلى القواعد. نعم. لا بلاش خلاص تعلموا كذا هذه هي. طيب كيف أنا أقول لك شغلة ثانية، لا تقسم ولا تطرح، لا تقسم ولا شيء. إن جاءتك الستة شوف، إن جاءتك الستة مع الأربعة حط الأصل 12، وإن جاءتك الستة مع ضعف الأربعة اللي هو الثمانية خلي أصل مسألة ضعف الـ 12 24، قسمتها على اثنين ضربتها في اثنين كل هذا ما النتيجة واحد. طيب نعود، ها هذه أسهل، وأنا أقول هذا منحصرة، يعني التباين يا إخوان التوافق منحصر في هاتين الصورتين، والتداخل محصور في الأربعة، والتماثل محصور في الثلاثة. طيب بقي عندنا آخر نسبة وهي التباين. نعم. طيب ممكن صحيح هو طاقة مشترك الآن في الرياض، نجيب لكم مدرس رياضيات يفصل بيننا. طيب التباين هذا فن لا أحسنه الرياضيات، التباين، التباين يا مشايخ عددان لا يوجد بينهما اتفاق في أي جزء من الأجزاء. مثل ماذا؟ التباين منحصر في ثلاثة صور، الصورة الأولى اثنين مع الثلاثة يعني النصف مع الثلث، إذا جانا في مسألة نصف وثلث ممكن هذا ولا لا؟ كيف؟ زوج له النصف وأم لها الثلث، فاثنين وثلاثة ما العلاقة بين الاثنين والثلاثة؟ تماثل؟ لا. تداخل؟ لا. توافق؟ ما يلتقيان في رقم، ما في رقم يقسم الاثنين، رقم واحد يقسم الاثنين ما في إلا الواحد، طبعا نحن نتكلم عن غير الواحد. إذن بينهما تباين يعني اختلاف، هذا يسمى التباين مثل في الاثنين والثلاثة، كذلك الأربعة مع الثلاثة، كذلك الثمانية مع الثلاثة. إذا لاحظوا الثلاثة تكررت مع من؟ مع الاثنين، وضعف الاثنين أربعة، وضعف الأربعة ثمانية، فهذا تباين. طيب ماذا نفعل في التباين؟ حكمه ضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، ما نقول في وفق الآخر لأنه ما في وفق أصلا، ما في وفق، ما في رقم يقبل أن ينقسم عليه. ففي التباين نضرب كامل الأول في كامل الثاني، يعني إذا كان عندنا نصف وثلث ستكون أصل مسألة كم؟ كيف؟ اثنين في ثلاثة ست. إذا كان ربع وثلث، إذا كان في المسألة ربع وثلث فأصل المسألة سيكون كم؟ ربع وثلث أربعة وثلاثة، تباين 12، أو ثلث وثمن يعني ثمانية وثلاثة، إذا ضربناها في بعض فالنتيجة كم؟ 24. انتقلوا إلى حل المسائل، حل المسائل في صفحة كم؟ 79. هاتوا حل المسائل وهي مسائل التباين، نتكلم عن مسائل التباين. المسألة رقم 29 عندنا أخت ومن معها؟ كم للأخت الآن؟ نصف الأم، ثلث عاصم، إذن اثنين وثلاثة، أصل مسألة كم؟ ستة، لأن العلاقة بين الاثنين والثلاثة التباين والاختلاف، سنضربهما في بعض. المسألة التي تليها 30، زوج نصف، إخوة لأم ثلث، الباقي عاصم، إذن اثنين وثلاثة، أصل مسألة كم؟ ستة. طيب زوجة و ربع وأم، وأم كم؟ ثلث، إذن عندنا أربعة وثلاثة كم والباقي عاصف، كم أصل المسألة؟ 12. طيب تعرفوا تقسموها يصير ثلاثة وأربعة وخمسة. طيب زوجة المسألة 32، زوجة كم لها؟ ربع، وإخوة لأم ثلث، والباقي عاصف، إذن عندنا ثلاثة وأربعة، كم أصل المسألة؟ 12. نعرف نوزع على 12 ولا ما نعرف؟ نعرف، ها ثلاثة وأربعة. طيب اثنين ثلاثة وثلاثين، زوجة الثمن، وبنتان الثلثان، والعم عاصب، إذن عندنا ثمانية وكم؟

81 طيب اذهبوا الى 81 نحن وضعنا عناوين ولو ما وضعنا عناوين فرض طلعوها انتم طالعوا في المسألة انظروا المسألة رقم 1 اللي هو الأصل مكتوب كم 2 هذه أمثلة للأصل 2 ثم أمثلة للأصل 3 ثم 4 وهكذا طيب المسألة الأولى عندنا بنت وعم كم نصف وعاصف أصل المسألة من 2 خلاص قسمتوها طيب المسألة الثانية زوج وأخت شقيقة كم نصف ونصف إذا المسألة 2 طيب انتقلوا إلى الأصل 3 ما هي المسألة اللي عندنا رقم 3 أم ثلث وعم عاصف المسألة من كم من 3 1 و2 مسألة 4 بنتان كم لها ثلثين وعاصف يصير الأصل مسألة من كم من 3 2 و1 مسألة رقم 5 أختين أخت شقيقة أخت شقيقة كم لهما الثلثان أخ لأم وأخ لأم كم له الثلث إذن أصلا مثلا من كم 3 إيش النظر هنا إيش الناتج في النظر هنا العلاقة ما هي النسبة ما هي تماثل فاكتفينا بأحد الثلاث طيب المسألة رقم 6 الأم كم لها الثلث لأن ما في جمع إخوة الأخ الشقيق عاصب إذن أصل مثلا من كم 3 1 و2 ننتقل للأصل 4 المسألة رقم 7 الزوج كم له والابن والابن الثاني ليس وارث أصل المسألة من كم 4 1 و3 طيب الكل معي المسألة الثانية الزوج كم له الربع والبنت النصف والعم لأب عاصب طيب النظر الآن إيش كم أصل المسألة 4 نتيجة إيش تداخل نتيجة التداخل طيب يصير الزوج 1 و2 1 ننتقل مسألة 9 كم للزوجة الربع كم للأم ثلث الباقي هذا أحد الغراوين الأب عاصب هذه المسألة قلنا من 4 للزوجة 1 وثلث الباقي 1 للأم و2 للأب طيب المسألة العاشرة كم للزوجة المسألة رقم 10 كم للزوجة الربع ثم الأخ والأخت عصبة أصل المسألة من كم من 4 الزوجة تأخذ 1 و2 1 طيب الأصل 6 في المسألة 11 كم للجدة السدس كم للعم الشقيق والعم الثاني لأب عاصب برضو ولا محجوب محجوب أصل المسألة كم 6 1 و5 طيب المسألة 12 بسرعة أب وأب أب وأم كم لهم سدس وإيش طب أصل المسألة كم صار 6 خلاص المسألة 13 أب وأم وبنتين سدس وعاصب كمان سدس وعاصب والأم سدس والبنتين ثلثين أصل المسألة كم صار من 6 أصل المسألة من 6 ليش لأن الثلاثة دخلت في 6 نعم طيب المسألة 14 بنت وبنت ابن نصف وسدس والأب برضو سدس مع العصبة والأم سدس إذا المسألة من كم من 6 حطوا 6 وحلوها 15 بسرعة الزوج كم له نصف والأم كم لها الثلث وابن العام العاصب كم أصل المسألة من 6 2 و3 تباين نضربهم في بعض يكون 6 المسألة 16 أو شكنا عن انتهاء الزوج كم له النصف الأم هذه إحدى الغراوين ترى ثلث الباقي والأب عاصب في المسألة من 6 طيب 17 ما قبل الأخيرة الزوج كم له النصف والأم كم لها كم ثلث والأخ لأم كم له سدس

كم مجموع السهام؟ 2. إذا نحول أصل المسألة، كنا في الرد نحول 6 لكم؟ 7 8 9 10. الآن نحول 6 إلى 2. إذا تكتبوا 2 1 1. فهمتوا يا إخواني؟ طيب المسألة اللي بعدها حلوها. نعم، السدس أخ الأم، أنت تتكلم في المسألة رقم كم؟ أنت ما عندنا أخ الأم، أنت رجعت ورا؟ طيب إيش الموضوع؟ إيش جاب السيرة؟ الآن إخوة الأم مسألة ما فيها إلا إخوة الأم، نقسم التركة عليهم كلهم فرضا وردا في مسألة 10، كيف حلها؟ طيب حلوها الآن، حلوها بعدين نقول ردها كم، أصلها كم وردها كم؟ أصلها 6 وردها 2. طيب المسألة 11، كم للأم؟ 6 سدس، والأختان ثلث، أصل المسألة كم؟ 6، ترد إلى كم؟ إلى 3. 1 و2. المسألة رقم 12 كيف نحلها؟ المسألة الأم كم لها؟ ثلث، والأخ سدس، المسألة من كم؟ سدس، المسألة من كم صار؟ من 6، يعني نتيجة إيش؟ تداخل. طيب قسمناها، كم السهام مجموع السهام؟ طيب إذن ترد المسألة، مرد المسألة إلى كم؟ إلى 3. نكمل، ما زلنا مسألة 13، البنت كم تستحق؟ النصف، الجدة كم تستحق؟ السدس، أصل المسألة كم؟ 6، ترد إلى كم؟ إلى 4. طيب أكمل بعدها، البنت النصف وبنت الابن السدس، ترد إلى كم؟ إلى 4. الكل متفق على هذا. المسألة رقم 15، الأم كم لها؟ سدس، والأختين الشقيقتين ثلثين، المسألة من كم؟ نتيجة إيش؟ تداخل. طيب ترد إلى كم؟ إلى 5. المسألة 16، كم؟ البنت نصف وبنت الابن سدس والأم سدس، أصل المسألة كم؟ 6. قسموها وشوفوا السهام. أنا ليش أقول لكم إذا حليت المسألة اجمع السهام، اجمع السهام حتى تتأكد، إما أن تكون عادلة، عادلة يعني ما فيها لا رد ولا عوض، وإما أن تكون عائدة أو لا تكون زائدة، فإما أن يحصل فيها عوض وإما أن يحصل فيها نقص أو فيها رد. طيب الآن مسألة 16 عالت إلى كم أو ردت إلى كم؟ إلى 5. متفقين على هذا؟ طيب نعود مرة ثانية إلى القواعد، نحن في صفحة 26. الحالة الثالثة، وجود أحد الزوجين، أليس كذلك؟ ولا الحالة الثانية؟ الثانية. الحالة الثانية، وجود أحد الزوجين مع وارث واحد أو عدد من الورثة من جنس واحد يستوي إرثهم، ماذا نفعل؟ يرد على البقية الموجودين، بقية الورثة الموجودين دون الزوجين. إذا نعود إلى المسائل التي كنا فيها في 87. في 87، ما هي 87 هذه؟ وهي الرد على ورثة مع وجود أحد الزوجين، أن يكون وارث واحد أو عدد من الورثة لكن إرثهم متساوي، اللي مع الزوجين إرثهم متساوي ما يتفاوتون. الآن المثال يوضح. المسألة رقم 17، الزوج كم له؟ الربع، والبنت كم لها؟ النصف. هينتظروا الآن حلوا المسألة، أصل المسألة كم؟ 4. لاحظوا هنا في الرد ما نغير أصل المسألة لكن نغير نصيب الميت. طيب أعطينا الزوج 1، أعطينا البنت كم؟ 2 فقط، نصف 2.

فالناتج 90 ونضربه في كامل المسألة، اضربوه وشوف كيف يطلع. المسألة العاشرة، بنات ابن كم لهن؟ ثلثان. الشقيقات عصر، الجدات سدس، بنت العم غير وارثة. طيب أصل المسألة من كم؟ من ستة. نتيجة تداخل، كم لبنات الابن؟ ثلثين، أربعة، ورؤوسهم ثلاثة، نثبت رؤوسهم. كم للأختين؟ واحد، رؤوسهم اثنين، نثبت الاثنين. كم للجدات؟ واحد ونصيبهم، ورؤوسهم اثنين، نثبت الاثنين. الآن سننظر في النواتج، كم النتيجة؟ أيوة النتيجة كم؟ ستة. الستة نضربها في أصل المسألة، واضح يا مشايخ؟ المسألة التي هي قبل الأخيرة، زوجتين كم؟ الثمن. البنات ثلثين. طيب الجدات سدس ثم عصبة، كم أصل المسألة؟ 24. أكيد 24. طيب 24، كم للزوجات من 24؟ ثلاثة. تبهوا، ورؤوسهم اثنين، أثبتنا كم؟ الاثنين. أمشوا معي خطوة خطوة. طيب بعد ذلك البنات كم لهن؟ 16. رؤوسهم كم؟ ستة. كم نثبت؟ طيب نثبت كم؟ ليش؟ طيب احنا قلنا ننظر بين الرؤوس وبين السهام بكم نسبة؟ لا ما قلنا بربع نسبة، بنسبتين بالتوافق والتباين. الآن 16 والرؤوس ستة، ماذا بينهما؟ توافق، لأن الستة وال16 تقبل القسمة على اثنين، ال16 تقبل القسمة على اثنين، والستة تقبل القسمة على اثنين. كم وفق الستة؟ وفق الرؤوس كم؟ ثلاثة، عشان كذا أثبتنا الثلاثة. هذا المنعطف المهم، لأن قلنا ننظر بين السهام والرؤوس بنسبتين توافق وتباين، فإن كان تباين أثبتنا كامل الرؤوس، وإن كان توافق مثل ما هو هنا أثبتنا وفق الرؤوس، ولهذا أثبتنا ثلاثة. لا يستشكل أحد يقول من فين جاءت الثلاثة. انتقلوا إلى الجدات، الجدات نصيبهن أربعة وعددهن ثلاثة، تباين، نثبت الثلاثة. الإخوة الأشقاء واحد ورؤوسهم اثنين، نثبت كم؟ الاثنين. الآن يا إخوان هذه المسألة انكسار على كم فريق؟ أربعة فوق. الآن سننظر بين الاثنين والثلاثة والثلاثة والاثنين، كم النتيجة؟ أي نتيجة كم؟ الخلاصة النهائية كم؟ ستة. نضربها في كامل المسألة، ستة في 24 إلى آخره. طيب آخر مسألة، زوجات. نعم أي أي 16 في مسألة 11 اللي فيها البنات 16، سهامهم 16 ورؤوسهم ستة، بين الستة وال16 ما هي العلاقة؟ ما هي العلاقة بين الستة وال16؟ الستة الستاعش على اثنين ثمانية، والستة على اثنين ثلاثة، نثبت وفق من؟ وفق الرؤوس ولا وفق السهام؟ وفق الرؤوس. ونثبت كامل من؟ كامل الرؤوس ولا كامل السهام؟ نعم الرؤوس. ايش سؤالك؟ خلاص. طيب المسألة 12، المسألة 12 الزوجات كم؟ الربع. الجدات كم لهن؟ السدس. الإخوة لأم كم؟ الثلث. الأعمام كم؟ عصبة. ابن العم محجوبين. أصل المسألة من كم؟ فكروا. طيب انتهينا 12. كم للزوجات؟ ثلاثة. تنقسم على رؤوس ولا ما تنقسم على الرؤوس؟ ما تنقسم، اثنين. إذا نثبت اثنين عند الزوجات. الجدات لهن اثنين وهن ثلاثة، تنقسم ولا انكسار؟ انكسار. نثبت ماذا؟ كامل الرؤوس ثلاثة. الإخوة لأم واحد اثنين ثلاثة، ونصيبهم أربعة، إذا نثبت ماذا؟ الثلاثة. الأعمام لهم ثلاثة وعددهم اثنين،